نور يا ابو الهوارة من فرقتنا للزيارة وبحر صلاها العرسان وخلوا السقف الحرارة ونور يا ابو الهوارة من فرقتنا للزيارة وبحر صلاها العرسان خلوا السقف الحرارة العريس زادوا بس ماتوا فرحوا له يا رفقاتو العريس زادوا بس ماتوا فرحوا له يا رفقاتو بس تخدوا حماته بس تخدوا حماته هيدي كانت البشارة والأول يا ابو الهوارة من فرقتنا للزيارة وبعرس الله العزة وخلوا السقف بحرارة والأول يا ابو الهوارة من فرقتنا للزيارة وبعرس الله العزة وخلوا السقف بحرارة عملوا الحفلة وعزمونا جينا عالصالي بكتير عالهوارة لقونا كانت حفلي حلوة كتير ويا ميجانا ودلعونا يا ميجانا وهوارة يا ميجانا ودلعونا هبت كل الجماهير هبت كل الجماهير هبت كل الجماهير والعروسة الحنونة من فرحتها لحب تطير والعروسة الحنونة من فرحتها لحب تطير جو معطر تعطير حفلة حلوة بأزهارة حفلة حلوة بأزهارة حفلة حلوة بأزهارة ومن الجمعية جاية لرايتها معلاية ومن الجمعية جاية لرايتها معلاية لرايتها معلاية لرايتها معلاية قلبي حامل تهناية قلبي حامل تهناية قلبي حامل تهناية قلبي حامل تهناي للي قعدوا بالصدارة والأول يا ابو الهوارة من فرقتنا للزيارة وبعرس الله العرسان خلوا السقف بحرارة والأول يا ابو الهوارة من فرقتنا للزيارة وبعرس الله العرسان يابا خلوا السقف بحرارة يابا رشوا الزنبق رشوا الكل على العرسان وعلى الكل رشوا الزنبق رشوا الكل على العرسان وعلى الكل رشوا الزنبق رشوا الفل على العرسان وعلى الكل رشوا الزنبق رشوا الفل على العرسان وعلى الكل يا برشوا الزنبق رشوا الفل على العرسان وعلى الكل رشوا الزنبق رشوا الفل على العرسان وعلى الكل انوار بهالصالة هل انوار بهالصالة هل بيا الحفل المعطارة والأور يا ابو الهوارة من فرقتنا للزيارة وبعرس الله العرسان وخلوا السقف جينا جينا هالليلة بكير عالهوارة لقونا كانت حفلة حلوة كتير ويا ميجانا ودلعونا يا ميجانا وهوارة هبت كل الجماهير يا ميجانا وهوارة يا ميجانا ودلعونا هبت كل الجماهير هبت كل الجماهير هبت كل الجماهير والعروسة الحنونة فرحتها لحب الطير والعروسة الميمونة فرحتها لحب الطير والعروسة الحنونة فرحتها لحب الطير والجو معطر تعطير جو معطر تعطير جو معطر تعطير الحفلة حلوة بأزهارة حفلة حلوة بأزهارة توقع يا خي توقع ما تغضب وتتشكى وتوقع يا خي توقع ما تغضب وتتشكى توقع يا خي توقع ما تغضب وتتشكى ما تغضب وتتشكى توقع يا خي توقع ما تغضب وتتشكى وتعلم دين بتترقى تعلم دين بتترقى تعلم دين بتترقى هيدي القصة مخسارة والأول يا ابو الهوارة من فرقتنا للزيارة وبعرس الله العرسان وخلوا السقف بحرارة والأول يا ابو الهوارة يا بودي من فرقتنا للزيارة وبعرس الله العرسان وخلوا السقف بحرارة لما وصلوا يا يوسف شافوا الحفل كتير كلاس ضواوي هالشعبية تفرح قلوب الناس لما وصلوا يا خيي شافوا الحفل كتير كلاس ضواوي هالشعبية بتفرح قلوب الناس وصدقوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس صدقوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس شو هالفرحة وهالإحساس شو هالفرحة وهالإحساس وهالحفلات القوية بتفرح قلوب الناس الحفلات القوية فرح قلوب الناس فرح قلوب الناس فرح قلوب الناس من العلم تمهية من العلم تمهية شو الحكاية من الأساس شو الحكاية من الأساس وعرفنا شو القضية والنصيحة من الأساس وعرفنا شو القضية والنصيحة من الأساس أنا بدي غني الهوارة جدو حلوي فكارة نوصيها العروسة بكم شمل وعبارة دار السعد حوالينا دار السعد حوالينا والفرحة داير من دار دار السعد حوالينا دار السعد حوالينا يا بدار السعد حوالينا دار السعد حوالينا والفرحة داير من دار دار السعد حوالينا دار السعد حوالينا والفرحة داير من دار دار السعد حوالينا والفرحة داير من دار معكم لما التقينا معكم لما التقينا معكم لما التقينا نحن نسينا الأكثر والهور يا ابو الهوارة تنفل يدها الزيارة وبعرس الله العرسة وخلوا الزق بحرارة والهور يا ابو الهوارة تنفل يدها الزيارة وبعرس الله العرسة وخلوا الزق بحرارة وين التبيكي وينه وين الصرخة اللي عم تعلى وين تسلم لي عينه حتى هالحفلة تحلى يا بوين الدبيكي وين وين الصرخة العمد على وين تسلم لي عينه حتى هالحفلة تحلى يا بوين الدبيكي وين وين الصرخة العمد على وين تسلم لي عينه حتى هالحفلة تحلى يا بوين الدبيكي وين وين الصرخة العمد على وين تسلم لي عينه حتى هالحفلة تحلى يا بوين الدبيكي وين وين الصرخ العبد على وينه تسلم لي عينه حتى هالحفلة تحلى عروسة مبسوطة كتير أميرة وحتى أمير عروسة مبسوطة كتير أميرة وحتى أمير أميرة وحتى أمير أميرة وحتى أمير والجو معطر تعطير جو معطر تعطير جو معطر تعطير الحفلة حلوة بأزهار والعوي يا بالهوارة من بلدنا زيارة يعرس الله العرسة وخلوا الزق بحرارة والهور يا ابو الهوارة من فرقتنا الزيارة يعرس الله العرسة وخلوا الزق بحرارة دار السعد حوالينا والفرحة داير من دار دار السعد حوالينا والفرحة داير من دار معكم لما التقينا معكم لما التقينا نحن نسينا الأكثر والهور يا ابو الهوارة بلدنا الزيارة وبعرس الله العرسة نخلو الزق بحرارة والهور يا ابو الهوارة من بلدنا الزيارة وبعرس الله العرسة نخلو الزق بحرارة يا خيو يا بهالسهرية يا خيي ويا خيي جينا بهالسهرية تنفرح لك قلبك اسم الجمعية تنفرح لك قلبك اسم الجمعية يا خيي ويا خيي جينا بهالسهرية يا خيي ويا خيي جينا بهالسهرية تنفرح لك قلبك اسم الجمعية مولوا قصيدي وسهرية سعيدة مولوا قصيدي سهرية سعيدة مولوا قصيدي وسهرية سعيدة مولوا قصيدي وسهرية سعيدة مولوا قصيدي سهرية سعيدة ونصيحة مفيدة صبح وعشية نصيحة مفيدة صبح وعشية صبح وعشية صبح وعشية وفرقتنا يا خلاني معنا الليل سهراني فرقتنا يا خلاني معنا الليل سهراني وبعرس الله العرسان الحبايب فرحاني الحبايب فرحاني الحبايب فرحاني والشاد القلب مليان حب فرحة وغناني والشاد القلب مليان حب فرحة وغناني حب فرحة وغناني حب فرحة وغناني وجاي يبارك للعرسان يقدم لهم تهاني جاي يبارك للعرسان ويقدم لهم تهاني ويقدم لهم تهاني ويقدم لهم تهاني برمنا الساحة سور وسور والأحياء الشعبية رمنا الساحة سور وسور والأحياء الشعبية جبنا العنبر والبخور والفرقة من الجمعية جبنا العنبر والبخور والفرقة من الجمعية فرقة من الجمعية والفرقة من الجمعية أحبابي وخلاني أحبابي وخلاني أدمول تهاني جينا عالوعد وندعي نشوفك في الجنة وندعي لك بعد ندعي نشوفك في الجنة وندعي لك بعد ندعي نشوفك في الجنة وندعي لك بعد جينا نبارك ونهني جينا عالوعد وندعي نشوفك في الجنة وندعي لك بعد سهرتنا حلوين على الأحباب وجينا تنهني الأخوي والمجد الصار نلعي سهرتنا حلوين Hey, hey, hey. شباب.